السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. الان يدرسه على انه ايه فراشر. يعملوا ده طلب دفتر التخرج ولا طلب الفاين عارف ازاي يا اما العيان يبان في الجول سكان يا اما العيان يبان فين في الجول اكس راي يا اما لو عملت الجول سكان او الجول اكس راي اعتمد على فين يعني العيان لسه يبين فين ما العيان لسه ايه البي لو العيان لسه كبير او بان في ثلاث احتمالات يعني اكمل عليهم العلاج يا اما يبان في الجول اكس راي يا اما يبان في الجول سكان يا اما العيان يبين فين لان اول اثنين كل هيبقى في الكلينكس ري ده هيبقى في الكلينكس ري وده هيبقى في الكلينكس ري يعني هو هيبقى في الكلينكس ري العام هيبقى هي ايه؟ يا سكافوند يا ريست سبيلنج مش هم اربعه ديفرنشال دايجنوز بعض هم اربعه ديفرنشال دايجنوز بعض وده اللي بقى في الكلينكس ري وده اللي بقى في الكلينكس ري البنات والشوفير اللي بقى في الكلينكس ري يعني معناها لو فاشل ما بقاش في الكلينكس ري هيبقى سكافوند يا ريست سبيلنج فبعده صغير اعتمد على ايه؟ يا بنت الكلينكس ري يا بنت المونسكات يا ما عندي سيمبلين بعد ما اعطيهم استخدمت بعض الاطباق لو كان جالس سبرين لو كان جالس سبرين بعد اسبوعين لو انا حطيتهم استخدمت بعض الاطباق المفروض ان انا هيحصل لي ايه؟ مفيش فين يبقى ثلاث حاجات لو انا هنزل عليه فين او بنت الكلينكس ري او بنت المونسكات بحطه بقى بحطه في حاجه اسمها بلو البوكار هنحطه في بلو البوكار البلو البوكار فيها دقيقتين اول تحت البلو البوكار دي عباره عن ايه؟ اتبعت الاسبوع او 10 اسابيع ما تفرقش ليه 10 اسابيع؟ لان انا اوريدي لاعب العالم اسبوعين فين؟ في الدكتور كاف يعني المده كلها 12 اسبوع فانت كتبت في الامتحان 12 اسبوع شغاله كتبت 10 اسابيع شغاله طيب التانيه الثانيه عشان يحصل ليه التانيه الثانيه عشان يحصل ليه لازم الجبس ياخد البروكسيمال بالانس بتاع الصام لازم الجبس ياخد البروكسيمال بالانس بتاع الصام عشان يبقى فيه كومبليت موبيلايزيشن لازم الجبس ياخد البروكسيمال بالانس بتاع الصام كلكم بتشوفوا الجبس محطوط في الاكل صح ولا انا غلطان؟ اه والعيال بيطلع ايه بالجبس؟ صباع كله بيلعب بيه بالظبط الجبس بيطلع صباع كبير كله ايه؟ وبيلعب بيه لا الجبس بتاع الدخول لازم ياخد البروكسيمال بالانس بتاع الايه؟ الصام عشان يموبيلايزيشن تعرفوا كده في الاستخراج ربنا يخليكم ان كلمه السر كلها ايه؟ كلمه السر كلها ايه؟ بروكسيمال ولا ديستال؟ بروكسيمال يعني جبس هياخد ايه؟ البروكسيمال بالانس ولو بص للبروكسيمال بيحصل فين؟ في البروكسيمال بارت بتاع الاستخراج ايوه يا فريق الدوما ثم بتوزعي الدوما وكلها على راس الدم وهي كلها على راس الدم غير متوفره يعني هنا حاطط الدوما مجرد ذات ماسك مواد بارد او انفارد اللي لما العين هنا وقع على اوف راس الهان دي كده بارد ولا انفارد طيب طيب خلصنا كده العقل ليه هنربط في اللور ليه هنربط في اللور ليه اهم حاجه في اللور ليه طبعا هي فراس الهان فيفر اهم حاجه في اللور ليه هي فراس الهان فيفر ودول الروكانتر اللي قلنا عليهم ثلاثة اللي فكرتوا بيهم مين في كمان كان في مصورس او طلاب اسمها ايه so, وي كان في سبعة كانوا ماسكين هنا كان في واحدة الواحدة كان اسمها ايه فايبورمس الواحدة كان اسمها ايه فايبورمس وبعدين كان في اتنين فالاثنين دي كان اسمهم ايه سوبيرو بيرس منس دول محدش هنسمعهم طبعا وبيرتر وارلوك انترنس وايه وانترنس برافو عليكم وكان في مدير في يوسف مش ماكسيمس مينيمس الجلوتين كانوا بيعملوا ايه ابداكشن او دي الحاجات اللي ماسكه في الجلوتين المقارنه بين الجلوتين كانوا بيعملوا ايه اكسترنال روتيشن او لاترال ايه روتيشن بالظبط في المقارنه دي الجلوتين المقارنه كان ماسك فيها سبع عضلات وسبع عضلات الممكن هم ثلاثه فيهم السبعه بيعملوا لاترال روتيشن مع التوب والجي اي اللي هم الميديا سوزينس اللي كانوا بيعملوا ايه ابداكشن في الفقرته يبقى ده الفصول بتاع الفاشل بعد ما نعمل الباصول بتاع الفاشل دوت في باصول جديد في باصول جديد لازم تبقوا عارفينهم لازم تبقوا عارفين جنبك يعني الفاكشن ده تيومر من ايام باصول اول حاجه هسميها انترا كابتر وهسميها اكس راي كابتر الانترا كابتر هسميها سار كابتر ترانسفايتر ليزر والاكس راي كابتر هسميها توكانتريك انتر توكانتريك سار توكانتريك وطبعا في الامتحان لو مفيش وقت كفايه قوي ايه؟ اه ده اسمها ده مهم بقى ده مهم ربنا يخليكم ده الرابط الكلاسيفيكيشن فورين تكاثر ده الرابط فورين تكاثر مش اكسترا ده فورين تكاثر اول حاجه بنلاقيه كومبليت انفكتد يعني مش واخد كل السيركمبرس او مش واخد كل الديامتر بتاع الناس ومعاك جنبوا بعضين نمره اثنين ده الفشل كومبليت اهو الفشل كومبليت ويز نو ديسبيسمنت انفكتد برضه كومبليت ويز نو ديسبيسمنت واحد كومبليت ويز نو ديسبيسمنت والتاني كومبليت ويز ايه واحد يكمبليت ويز نو ديسبيسمنت والتاني كومبليت ويز نو ديسبيسمنت التالت يبقى كومبليت ويز بارشال ديسبيسمنت كومبليت وديسبيسمنت بسيط الرابع يبقى كومبليت ويز توتال ايه ديسبيسمنت تاني عشان الناس تاني اول واحد يبقى ايه كومبليت اساسا انكومبليت طالما انكومبليت انا هو ايه ديسبيسمنت او هيبقى امباكتد انكومبليت مش واخد كل السيرفمنت بتاع النت او كل الدامبر بتاع النت نمره اثنين هيبقى كومبليت ويز نو ديسبيسمنت complete with partially displacement complete with what totally displacement عشان كده يا حالة اللي جابها لكم في الامتحان اللي انتم على طول تبقوا السؤال بتاع الام اس كيو بتاع اول الحالة اللي جابها لكم في الامتحان كانت جراند 1 او 2 واخدين حتى لو كنا عندنا فاكتشر ايه؟ نت فيفر وقال لك ميزور ويز ايه؟ ويز نو ديسبيسمنت طب افرق معايا ديسبيسمنت ايه؟ يعني ليه في ديسبيسمنت وما فيش افرق معايا ايه؟ بيقدر تتدخل ناس دي بدل ما في السبيسمنت يوم ما في السبيسمنت بيتعور حاجه اسمها انتماتور ايه؟ فاشل يوم يحصل ايه بقى في الهات؟ افاشل ايه؟ بيكروز لو جالك سؤال ده في الامتحان فالمفروض انك انت تتكلم على الوصف ماي بتاع الهات لازم في ايه في زمان اللي هو كان الاجابه كان ليه سكوس وفكرت بالسؤال بص يا ولاد لو جالك سؤال في الامتحان واحنا لسه واخدين الرابع دي الاسبوع اللي فات من خمس ايام لو جالك سؤال في الامتحان طيب بطل تتكلم عن الباور سبلاي ولسه امامك بتتكلم الباور سبلاي لو جبت له بتاع الهات بيعمل حاجه اسمها الانتماتور فاسلز الباور سبلاي بتاع الهات المين باور سبلاي بتاع الهات المين باور سبلاي بتاع الهات جاي من حاجه هي اسمها الانتراكتور باسلز دي الانتراكتور باسلز دي اللي انا بتدور عليها دي اسمها الانتراكتور ايه باسلز الانتراكتور باسلز دي جايه من حاجه اسمها اكسترا كابتولار رينج يعني دي رينج كده اسمها ايه اكسترا كابتولار رينج ده الباور سبلاي دول اسمهم الانتراكتور باسلز والانتراكتور باسلز دي من دول دي اسمها ايه اكسترا كابتولار رينج والاكسترا كابتولار رينج كانت جايه من سيمبا ماركو الاكسترا كابتولار رينج دي كانت جايه بالميديال لاتر سيتامبس ايه؟ فيمر والميديال لاتر سيتامبس فيمر كانوا طالعين منين؟ طالعين من البروفاندر لما جيت تسجل لكم انا اسمي قلنا الفيمر الارض بيدي 6 والبروفاندر بيدي ايه؟ 6 الستة بتوع البروفاندر كان اسمهم ايه؟ 2 و4 2 و4 ميديال لاتر سيتامبس ايه؟ فيمر و4 في الكوليتورز ايه اللي هيعمل الجولز؟ البروفاندر كان بيدي 4 في الكوليتورز والاثنين اللي هم الميديال لاتر ايه؟ سيتامبس فيمر يبقى الميديا ريسبس كومبلكس سيمر عملوا ايه اول؟ عملوا الاكسترا كابتولين والاكسترا كابتولين جت ايه او زي؟ الفاكتور بس انه ممكن ايه يتعوروا في العين كده ضغط النزول يصير في الهاتف في الستوب. انما الاسمكاستر لا الاسمكاستر الوسط والفاكتور بعيد عن هو يعوض ايه الفاكتور بس ده من البلاس سبلاي ده من البلاس سبلاي بتاع الهاتف. بيت البلاس سبلاي بتاع الهاتف اي كلام ولا يسر خمس سات بيت البلاس سبلاي بتاع الهاتف اي كلام بيت البلاس سبلاي بتاع الهاتف اي كلام. فاكرين بالبريتورز البربريتور طبعا مهمة المهمة كم أربعة واحد من البربريتور دول بدي حاجة اسمها ليتون باركتور زي فيبر تاني واحد تقريبا تاني واحد تاني البربريتور بدي ليتون باركتور زي فيبر اهو الليتون باركتور زي فيبر الليتون باركتور زي فيبر يجمع بلا سطلاي بتاع مين الشاف الليتون باركتور بتاع الفيبر ده المين بلا سطلاي بتاع مين الشاف مش الهات. وبعد كده عندي عرض تحضير فوق العرض تحضير فوق اسمه عرض بريمانتم تيرس العرض بريمانتم تيرس ده برانش من الاوكتوريتور برانش من الاوكتوريتور. فانت وبرانش السؤال كده وبتكلم الكمبليكيشنز بتكلم الكمبليكيشنز ان اهم كمبليكيشن يحصل الرص للجوزس ان اهم كمبليكيشن يحصل الرص للجوزس فلازم تتكلم عن اللوس سبلاي بتاع مين الهاتف. في اسئله بتبقى حلوه قوي لو انت السؤال كده تهاتوي مش كل اللي بعدك عرفت فيها هاتوي طبعا بس هو مثلا اربع خمس اسئله كده الحلوه لو كتبتها هاتوي منهم طبعا فرش النادي ايه؟ فيبر ومنهم اكيد بتعرف بتعمل ايه؟ سندروم ومنهم مثلا صاير بوستر ست وفتره يعني لما جاي في امتحان صاير بوستر ست وفتره مفروض تبتدي ايه السؤال؟ نبيولوجي يعني ونبيولوجي المفروض ما تبقى هاتوي ففي كام سؤال كده تبقى حلوه قوي لو انت كتبت فيهم اناتوميكال ايه؟ مين؟ فبلاش الناس دي لو انت كتبت فيهم اناتوميكال ايه؟ يعني كل الحاجات اللي انا بشرحها دي بالتعبير ده كاتر الدكتور اللي بيقول لك بنكتب عليك الاثنين على حليتنا وخلاص. لا ثواني انت اشتريت النهارده، اشتريت النهارده انا فيش الدور سوبر كونتنت شوبينج. يعني عندي اعمل كده، اعمل جاي كده عند الفلاشر مع اكسترنال ايه روتيشن ونرجع مرفوع فوق. كمان دي حاجه اسمها دور سوبر كونتنت شوبينج. الدور سوبر كونتنت شوبينج هو اللي انت المفروض تكتب عليه الحاجات اللي انا طلعتها يوم الاثنين. حد فاكر ده؟ وحد فاكر ده؟ اللي عندها ايوه فلين ده كاسترد اضغط الجزء الفلاني لان هجيب اضغط الجزء الفلاني نبقى اتنين طبعا هجيب اضغط الجزء فلان هجيب الجزء دي وهجيب مال ايه يونيون لان هجيب الجزء دي ولان هجيب مال يونيون دي كومبليكيشن ثانيه بس مش كومن دي كومبليكيشن ثانيه بتحصل بس مش كومن المال يونيون لازم دي كومبليكيشن ثانيه مش كومن ان يحصل باي فايس فلوسيفيكانس او يحصل ستاتيك نيوميتري الكومبليكيشن اللي مش كومن يحصل باي فايس فلوسيفيكانس او يحصل ستاتيك نيوميتري الكومبليكيشن بتحصل كومن برضه كومبليكيشن بتحصل كومن لو حصل مال يونيون لو حصل مال يونيون يعمل بوكس افارم لو حصل مال يونيون يحصل بوكس افارم فلما تيجي تذاكر في الفيديو ده ربنا يخليكم في الكومبليكيشن كل بره اكتر من بره كل بره اكتر من ايه؟ من بره يعني السوبر كومبلكس فاكشن هو بس كمين اكتر؟ كورتر فارس اكتر من واحد كورتر فايروس لو انت هتذاكر فاكشن مان فيها فكورتر بره برضه انا هتنسى ايه؟ بره انا عارف العيان انا عارف العيان ربنا يخليكم فلما يجي يعالجه انا هيجي اعالجه برضه عن انفرا كابتر ولسنا ايه؟ كابتر لو هو لسنا كابتر هو لسنا كابتر بنعمل له اوبن فاكشن وانترنال فيكسيشن فحاجه اسمها دي اس اس لو لسه كاستر لو انت كوكانتيري بالذات يعني بنعمل له اوبن فاكشن وانترنال فيكسيشن في البتاع دوت اللي اسمه دايناميك دي تي سكوب اهو ده الاكسترا كاستر طب الاكسترا كاستر بنعملهم ازاي؟ الاكسترا كاستر بنعملهم اكوردنج لنورمال يعني لو فاكر بين بيس لو فاكر بين بيس لو غاب المان او غاب التو او ده السؤال اللي جه في الامتحان السؤال اللي جه في الامتحان قال الفاكر مان دي مال ايه؟ وي بليس او نوت سبليت وكان عليها نعمل هو كونداكشن وكان فيكسيشن بحاجه اسمها جنريتد ايه؟ سكوز اهي دي جت تاني لما يجي عليه الفاكر يقول لك ربنا يخليك عشان ما تقولوش فاكر مان دي مال حاضر فاكر مان دي مال مفيش جيبس فاكر مان دي مال انا سيبوا اللي بعمل واحنا بعمل اكسترا وانترا الاكسترا عليهم ايه؟ الاكسترا عليهم ايه؟ الاكسترا انا بدي انا اجيب سكوب الاكسترا انا بدي انا اجيب سكوب والانترا عنده زي ديسبليت ولا نقول ايه؟ ديسبليت لو مر ستيت هعمل وقت انا عنده كانديديت لاج سكروز لو مر ستيت انا عنده كانديديت لاج سكروز كانديديت لاج سكروز لو ستيت هعمل وقت لو ستيت هعمل وقت بلوكي انا هعمل راسو بلوكي انا هعمل مرسل لو ستيت انا هعمل راسو بلوكي وراسو بلوكي حاجه من الاثنين يا توتال يا هيني يا توتال يا ايه ده هي فرقه الانتيما عشان الناس ما تقولش فرقه الانتيما بيس الكاسرة هنحط فيها دايناميك دي اكس 2 اهو انت مش دايناميك دي اكس 2 ده دايناميك دي اكس 2 اكسترا كاسرة دايناميك دي اكس 2 طب انت كاسرة هنشوف ان بيس لما نحط ان بيس لو ان بيس لو ان بيس هنحط ده بيس نوت كانديليت سكولز هنحط ده بيس كانديليت نيجي سكولز لو ديسبليت ديسبليت يعني انا بلاك ثلاثة انا بلاك اربعة لازم نعمل ارثوغرافي عن غير المرسل لما نيجي غير المرسل ممكن نغيره كله والسجان او ده توتال ريبريسمنت توتال ارثوغرافي غير الهاد بالناس بنستخدم ده اسمه توتال ريبريسمنت هل دي ارثوغرافي دي ارثوغرافي هنغير الحته بتاعت الناس والشيلة بلاس هنغير الحته بتاعت الناس والشيلة هنحط بروسيجر البروسيجر دي هتنقل اسمها كونفورت دي كونفورت راح نجد اثناء وقت الموت لوقت الموت. من حتى لينا سكرات سنتين. يا وقت الموت يا ايه؟ يا تنصب. ولو انت عايز تتحقق في الحته ديت، لو انت عايز تتحقق في الحته دي، كنت قلت لكم فرق من وقت الموت وايه؟ وتنصب. تنصب سيمنتد. يعني ايه تنصب سيمنتد؟ يعني تنصب دي بتستخدم دول عند الجبس. تنصب ديت بتستخدم دول عند الجبس. يبقى ايه الميزه بتاع تومسون؟ ترميابيليشن تومسون دي ترميابيليشن يعني هو بيمشي مره لانها سافرت خلاص انما الاوبت مود ديت بصوا دي فتحات الفتحات دي الفتحات دي بتعمل ايه؟ الاتحاد ديت عشان يحصل فيها حاجه اسمها اوديو ديسنتجريشن. يعني ايه اوديو ديسنتجريشن؟ يعني تكون فيهم واحد من ايه؟ الاتحاد. يعني دي تتحول فيهم من اهم ايه؟ ممكن تكون عليها ايه؟ النور. فدي ريتا نعمان ريتا موسمة وبيتكون عليها النور. الميزة الفظيعة بتاع تومسون اللي ايه؟ امبيليز. طب انتوا رأيكم مين احسن؟ لو انا حركت بقى ايه؟ في العيال العجوز ده؟ لا تومسون تومسون. اه راجل عجوز ولا عيال؟ لو قعد في السرير لو قعد في السرير لازم هيجيبوا ايه؟ هيجيبوا دي مرمان امبيليز لازم. فطبعا دول اللي بيحطوا تومسون. بعد اللي بيحطوا وسط الجول دلوقتي معظم الناس بتحط ايه؟ تومسون. ده فرنش الانتيما وفرنش الانتيما عليه كلام حلو لو جالك في الامتحان. هتتكلم عن الجوهري، هتتكلم عن الجوهر سبلاي بتاع ناكو فينا، هتتكلم عن الرقص الجوهري. طيب هتتكلم عن لاين تمام. لا سابق من ريج لا بس ده مش كومن. رغم ليس مش كومن. وانا اعلم مش كومن. برضو مش كومن. لما عايز تكتب لو عايز تكتب اكتب بس مش كومن. ثم صوتك يا عبد الرحمن صوتك الواطي ضيع الرحمه وقوته او مش معروفه صوتك الواطي ضيع الرحمه وقوته. حاول دلوقتي حالا حاول دلوقتي حالا بعد كده عملتوا في فلاش الشات فيما فلاش الشات فيما فلاش الشات فيما فلاش الشات فيما الفلاش الشات فيما عشان يحصل عكس الفلاش المان فيما. يعني الفلاش الشات فيما الفلاش الشات فيما يا اولاد ربنا يخليكم بيحصل في الميجر تروما وعظم صغير. الفلاش الشات فيما عظمه دي عظمه جامده فلازم في الميجر تروما غالبا واحد بيتنمر كتير بيلعب كتير بيهيص كتير. بعد كده في الميجر تروما وعظم صغير دي بتعمل فلاش الشات فيما. واشهر تروما مطلوب احنا بنتكلم عن الكيولوجي تروما اشهر تروما بتعمل فلاش الشات فيما هي الفلاش بورد انجري اهو دي الفلاش بورد انجري. دي الفلاش بورد انجري يا ولاد الفلاش بورد انجري دي بتعمل ثلاث حاجات. الفلاش بورد انجري بتعمل فلاش الباتيلا لما يفرض البريسيون في التابلوطه العربيه بصوا بتعمل فلاش الباتيلا بتعمل فلاش الباتيلا بتعمل فلاش المين شافت ديما بتعمل فلاش المين شافت ديما وبتعمل كمان بوستيري وورد بتعمل بوستيري وورد دي ديسوكيشن وبتعمل بوستيري دي بايه ديسوكيشن. الراجل ده كان كنت هتطلب عليه سؤال لو كان فين هتتاكد السؤال بتاع الراجل ده او الست دي انا ما اعرفش بتاع هزام من خط هزام فاكرين فكان بيجيله هاي برفكشن في الانترنت بالظبط وكان بيجيله كمان هنا اسمه ايه ده نيمو سوركس وما اعرفش ايه وما كانش بيجيله وقت ما كانش بيجيله بالظبط دراجماتيك انجري كان بيجيله لاتريشن في الاورطه عشان الخطه دي في الدريكسيون ما كانش بيجيله دراجماتيك انجري ما علينا نكمل. طيب دي اسمها دايس بورد انجري دي اسمها دايس بورد ايه؟ انجري بتعمل بوستيري ديسوكيشن بتعمل فرشة مين شافت فيما وبتعمل فرشة فيما. طيب ايه كريكا فيشر بتاع الفرشة شافت فيما؟ ايه كريكا فيشر؟ كريكا فيشر بتاع الفرشة شافت فيما السيما العامة السيما العامة بلس ديفورمتي والديفورمتي غير تفاهم كده ازاي؟ اكوردنج لايه؟ لمكانها. فالبصري بتاع نتيجة كلمة الامتحان على البصري بتاع فرشة شافت فيما الفصول بتاع فرش الشات فيما برضه مش ماشي بتاع سيمبل كومباوند مش ماشي وليك والكلام ده كله ماشي تكتب الكلام ده اهو. يعني الفرش الشات فيما اتفقنا الفصول بيجيبوا ايه؟ فيما وايه؟ واكسترا اتفقنا الفصول فيما واكسترا وزي ما اتفقنا انت قسمناها ثلاثة واكسترا قسمناها ثلاثة. لو جالك انك تعمل فرش الشات فيما هتطلع على التقسيمة ديت الفيما الثلاث اتلاقي الفيما الثلاث اتلاقي. فلو حصل فلتر هنا ده بنسميه صب ايه؟ طرطو كاتيري. ولو حصل فلتر هنا بنسميه ايه؟ ميشا. ولو حصل فلتر هنا بنسميه ايه؟ سوبرا ايه؟ كوندايلر. سوبرا كوندايلر. صب كاتيري الأهل أو الضيف. الآن يتوصل هنا. لا يتوصل هنا. ولما يتوصل هنا في الحيطة اللي فوق بقت مخططة عن الحيطة اللي تحت. فالحيطة اللي فوق هيحصل فيها إيه؟ الحيطة اللي فوق هتبقى فلكسد وأبداكتد. ليه الحيطة اللي فوق هتبقى فلكسد وأبداكتد؟ مين ماسك هنا؟ ما الصوت بقى البريك الدنيا اتكسرت هنا. واحنا لسه واخدين هنا الدنيا اتكسرت هنا. فنيجي الفرص اهي، نيجي الفرص تعمل ايه؟ تعمل ايه سيجمنت لفوق؟ فلكشن وبتضيع عنده سيجمنت لفوق. ابدكشن اسمع عالي. الدنيا اتكسرت هنا. ده صوته بقى البريك. الدنيا اتكسرت هنا. فطالما اتكسرت هنا الحته اللي فوق ديت هتبقى بتاكسب في نيجي الفرص ماسكه هنا وهتبقى ابدكتد وهتكون اكسترنال روتيتد ممكن تبقى اكسترنال برضه ايه؟ بالجلوديال وبين الحياة دي ماسكة فين؟ في الجريتر بروكامبل. طب السيجمنت بتاع هيبقى فيه نقص. السيجمنت بتاع هيبقى ابداكتد. بالابداكتورز اللي احنا خدناها ولا فاكرين ففي ابداكتورز؟ ففي ابداكتورز لو مرعين فين في الاناتومي. السنة بتاعت الابداكتورز، الابداكتورز لو مرعين منين؟ كلهم مرعين من الميسيوم. بالبلوس. الابداكتورز كانوا كلهم مرعين من البلوس وكلهم ماسكين في الدنيا اكتر وماسكين تحت من الابداكتور ايه؟ بعد كده السيجمنت اللي تحت هيبقى افكتد بالافكتورز. يعني لو عندي سفرو كانتريك واحنا لسه واخدين اناتومي، لو عندي سفرو كانتريك فاكشر يا ولاد الحته اللي فوق هتبقى افكتد بالنيو زورت كانت ماسكه في اللاسة بروكانتر وهتبقى افكتد وتسلي روتيتد في الحاجات اللي ماسكه في الجريتر ايه؟ بروكانتر. والافكتورز اللي ماسكه تحت هتعمل السيجمنت اللي تحت وابدكشن. دي ديفولت بتاعت مين؟ دي ديفولت بتاعت مين؟ سفرو كانتريك. طب الميشات الميشات اخبارها ايه؟ لا الميشات صعبه تتحسب، دي الميشات صعبه تتحسب لان احنا خدنا مليون عضله ولا وش كوادريسبس وش هامسترنج من وسط ومن ورا مليون عضله فانها بريزنت انها بريزنت انها بريزنت ان في ميشات قديمه هيحصل اوفرايتنج. وحصلت العضلات كلها وحصلت العضلات كلها حصل اوفرايتنج. يعني العضلتين ايه؟ ريك ورا بعض. في الميشات قديمه العضلتين ريك ورا بعض. طب السوبر كومبايلر السوبر كومبايلر الدنيا بتمشي كده، يعني الدنيا بتمشي كده؟ الحته اللي قدام الحته اللي قدام هتطلع لقدام بالكوادريسبس. لا لو دي كوادريسبس والحته اللي ورا هترجع لورا بالهامسترنج. الحته اللي قدام هتطلع لقدام بالكوادريسبس والحته اللي ورا هترجع لورا بالهامسترنج. والعضه على ده العضه قبل ما حد يسالني طب ليه ما حصلش العكس؟ ليه ما حصلش العكس؟ يعني ليه الورا ما طلعتش قدام واللي قدام رجع لورا؟ لا عشان الكوادريسبس ماسكه من قدام خلصانه عند الباتينا والهامسترنج ماسكين ليه؟ لتحت الهامسترنج فالهامسترنج اشتغلوا على دي السنتيجمنت والكوادريسبس اشتغلوا على مين؟ طب لو السنتيجمنت بتاعت الانسرشن بتاعها اقصر هنا في ايه يا خليل؟ ايه؟ بجد وكينس ماشي اهو الهامسترنج ما تفرقش ماشي جايز وكون مرتاح بجد وكينس انا غلطان يا سيدي بجاتوبينيس عشان طلع من تحت الحته اللي تحت بجاتوبينيس والحته اللي فوق بجاتوبينيس انها بتظهر في الميكرا اللي فوق والثانيه اللي رجعت لورا لما دي رجعت لورا مين يتعور؟ يعني ايه ممكن تقعد كومبليكيشن لما تبدا السيجمنت رجعت لورا؟ الكمبيوتر ارك اللي تعور شور الكمبيوتر ارك اللي تعور ايه؟ شور. طيب دي الديفورمز الكلينيكال بيكشر غير ربنا يخليكم عن ثلاثه ديفورمز. لو انا في الامتحان هتكلم عن الكومبليكيشنز، لو انا في الامتحان هتكلم عن الكومبليكيشنز، لو انا في الامتحان هتكلم عن الكومبليكيشنز بتاع فيرشل شيفت فيفر، هتكلم عليها ازاي؟ اول حاجه فيرشل شيفت فيفر ما لهاش حاجه سبيسيفيك، بس لازم اتكلم على كل ايه؟ الجنرال. انا اتكلم على كل الجنرال، ولما اجي اتكلم على كل الجنرال اللي عندي اول طبعا عنده هايبوكوليميك ايه؟ شوك. لو كانت فيك هايبوكوليميك شوك. كامل. لو كانت فيك كامل عندك هايبوكوليميك بلس 1 وبلس 2 ده اللي انت مش مفروض ايه جدول ده تاني سؤال اللي كنت فيه هاي كلنا بنشوف الجدول ده على سؤال رابطه سنين الجدول بتاع هاي كلنا بنشوف ده تاني سؤال ده تاني سؤال هنكتب فيه جدول بتاع هاي كلنا بنشوف غير سؤال رابطه سنين هنكتب هنكتب جدول هاي كلنا بنشوف بتاع بلاصات بلاص 1 و 2 و 3 و 4 طيب ايه تاني برضه مشهور قوي في كومبليكيشن في فلاش الشركه دي ان مين يتعور؟ مين يتعور؟ اللي اتعرض للشيخ في الشيخ والكمبيوتر اللي اتعرض لمين؟ في السوبر كومبايلر واتكلم هنا على رد بقى لما يتعرض لرد الدور هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن سيتا بيز وهتكلم ان انا هشرح لو كان الفراكشن ده سيمبل هتاخده من فانتيدي اسبانزاين مادوما، لو الفراكشن ده كومباوند من اكسترنال في دي هتاخده من اكسترنال ايه؟ في دي. ولما اجي اعمل له مانجمنت سواء فيبر سواء كومبليتيان اعمل له مانجمنت اكوردنج لحد تانكو. يا اما كومبليتيان يا اما بارشل فير. لو كومبليتيان اللي جايبه مين؟ لو بارشل فير اللي جايبه كومبليتيان اللي جايبه مين؟ ترانزفيرس. يعني الحاجة اللي تلعبها صفحة المفروض صحيح بتاع في الباسكو الميجري اللي انا كتبها في الريجا الارضي هتبقى هنا تمر وتبقى كومبليتيان. هتبقى تمر في الشاب تيمر وتبقى كومبليتيان في السوبر كومبليتيان. ايه تاني كومبليكيشن برضه مشهوره لازم تتقال؟ لازم اتكلم على ايه؟ مونيفايد فوسيفيكانز. لازم اتكلم على مونيفايد فوسيفيكانز وهتروح عند ديتيلز. المونيفايد فوسيفيكانز بتحصل في فراكشر شير وبتحصل في السوبر كومبايلر. الاثنين مين شافته السوبر كومبايلر؟ هي اكتر مع السوبر كومبايلر، هي اكتر مع السوبر كومبايلر بس بتحصل برضه في المين شير. Yeah. الجنسيات بيحصل ايه؟ فالفاكسينيسيات بيعملوا غرائب، الفاكسينيسيات بيعملوا غرائب، والفاكسين تروكانتريك او صف تروكانتريك بيعمل ايه؟ الصف تروكانتريك الدنيا اتفصلت من هنا، فلما الدنيا اتفصلت من هنا، الحته اللي فوق دي، هتبقى فلاكسد بالميكروسوس اللي ماسكه في الاتر تروكانتر، والحته اللي فوق دي هيحصل لها ابدكشن، الحته دي هيحصل لها ابدكشن بالبروتياز ميدياس وبروتياز ميدياس اللي ماسكين في الاتر تروكانتر. طب الحته اللي تحت، ده سيجمنتال ولا ده ترانسفيرس؟ سيجمنتال اهو، بعد الامتحان ان الترانسفيرس انت عايز تكتب على جرام الامتحان يبقى الترانسفيرس طبعا دي بلاش يقعد الترانسفيرس من كل وقت انت نظري ولا سيجمنت من كل وقت انت نظري الترانسفيرس بتركب له انت نظري والسيجمنت بتركب له انت نظري والجهاز ده كله اسمه ميلتين بين فالمكتوب عمرو Yes, that's not working bean. It's not working bean. Yes, it's not how to handle. Is that yes, it's the hand. This is this of when a good man to floor is up. Yani kun da hanyar ba ta kullu kiran da wani ko da aka dole ne wannan da dole ne wala iba khalas fil aid da kita amalo da ka abu bi bi kaya la mata hasan sawal da la mata ta kullu da kuma san idan na sawal da fa shi shi bi ba a drop the key to him drop the key to complications drop the wire will not show drop the cold combination drop the mother to sit down drop the several vessel of the immediately بعدين لما تيجي تعالي لما تيجي تعالي بفرش الشيرت الجيمة لما تيجي تعالي بفرش الشيرت الجيمة تبدأوا اللي جيت لبتاكوا بلاك كفاية لبتاك الجيمة ده بيتعملوا كاس وده بيتعملوا كاس على كل ستوب تاني يبقى الكبير لو عندي ميشات ده ميشات الجيمة بفرش الشيرت الجيمة بصور مهيمة على فكرة الميشات الجيمة الميشات الجيمة تاني الميشات الجيمة ده واحد كبير هنعمله ايه لو هنعمل اوبر ريدكشن ونعمل فيكسيشن لو كان ترانسفيرس هنحط الانترمودال ليه لو كان سيجمنت هنحط ايه انترمودال زمان كانوا بيعملوا ايه زمان كانوا بيعملوا سكيلتر فراكشر سكيلتر فراكشر على حاجه اسمها بروتين مين بيه بروتوكول ولا حد يكتب الفاينانس بين ولا حد يكتب العليه ولا حد يكتب الزيت دوت طيب وزمان العيال كان بيقعد شهرين عن هذا الوضع لكن بيقعد شهرين على هذا الوضع كان اكيد هيجيله كومبليكيشن اوف وورك طب دلوقتي بيعمل ايه؟ بيعملوا ايه؟ دلوقتي عنده شهر على الوركينج ليف ديت والشهر الثاني ممكن تحط له حاجه اسمها هيب سبايكر. هيب سبايكر يعني جبس كده عامل زي البنطلون فرد زي البنطلون ده اسمه هيب سبايكر والان اتحرك بالايه؟ بالعكاز. طيب هل الكلام ده بيحصل دلوقتي في سيرتا فاشن؟ ايوه في سيرتا فاشن بيحصل دلوقتي في حاجه واحده بس ايه هي؟ بعد الجيران من سيرتا فاشن على لازم نحضر العملية دلوقتي سكيلتا فاشن يا ولاد ده عامل بس بري اوبرتيف يعني ايه بري اوبرتيف؟ يعني واحد جه معاه في المدرسة تبقى له عام جه معاه في اول سنة كان عنده فرش الشيرت ايه؟ فيما فالراجل ده عام خد ديسيجن يعمل له اوبن فاشن مثلا ديسيجن ونركبه وقت دي فاهمين ولا انت بروك ايه؟ على حسب في المدرسة ولا سيكفايتا طيب الراجل ده عام اللي هو القضية ده هيجي لك يقول له انت بكره الصبح مش هقول له على بكره الصبح هيجي لك يقول له بكره الصبح طب العيال حرمنا النهارده بالليل بكره الصبح من اي بوزيشن؟ عايزين نريح العيال طب هيقعد على بوت الايه؟ بين طيب فالبيبي كان بيتعمل حاجه اسمها سيرت الايه؟ ريكشن بعد كده فرش الشات فيما ممكن تيجي من واحد من خمسه ل 15 من خمسه ل 15 من خمسه ل 15 نبدا تيجي من انت مدار النيل او انت مدار النيل عشان هيلمت الجروس بتاع الجول هيلمت الجروس بتاع ايه؟ الجول فمن 5 ل 15 بتعملوا حاجه اسمها ايه؟ بتعملوا حاجه اسمها سكين فاكشن على توماس سبلين من 5 ل 15 بتعملوا حاجه اسمها سكين فاكشن على توماس سبلين انا عرفت على التست بتتعمل ازاي انت بتتعمل التست سبلين بتتعمل ازاي؟ من 5 ل 15 يبقى سكين فاكشن على مين؟ على توماس ايه؟ سبلين من 5 ل 15 ينفع تشدوا مين؟ هاتي مجهولي تعالى بالشرطة. يعني خليك الولد الصغير ينفع تشدوا مين؟ السكين. لما تشدوا من السكين هتيجي معاه الديتا ستيتمنت ولو عالج الايه؟ وفضلت يبقى ثبته في هذا الوقت. فعشان يخلصوا من السكين تراكشر بيختاروا حاجه اسمها توماس سبلين او بيعملوا السكين تراكشر بيختاروا اسمه توماس ايه؟ سبلين. رايت قلت توماس سبلين دوت من المره اللي بعد 14 هيجيبوا البتاع ليه؟ يجيب البتاع. يحطوا فيها ايه؟ رجل واحد. بعد ما يرد يحط رجل واحد هيلفوا البتوع دول. او الكلاب بوم. خدوا بالكم من ايه بقى؟ اللي من الاول ديت لغايه اخر واحده شاركين مع بعض في ايه؟ شاركين مع بعض ايه؟ او حفل او مباراه او تحاليل او كذا واول واحده دي بقى لوحدها. الحظ ده هياخدوا ايه؟ منافلة بالبرة والمنافلة يعني منافلة حاجة بالتالي. فلما لقيت المنافلة المنافلة تعمل ايه؟ جيمز. لما لقيت المنافلة المنافلة تعمل ايه؟ الحاجات دي في اخر واحدة تعمل ايه؟ في الجيمز. يبقى كل الحاجات دي المنافلة ديت بتعرف البارز دول ليها. لما لقيت المنافلة المنازل دي بتعرض ليه؟ بتعرض لبعض ظلم، زي مثلا انا وسيد وفي بينا حرب، لما نلف الحرب هيحصل ايه السيد؟ هيجي ناخد كل السيد انا اسف. هلفوا فيا انا. انا اللي في الحرب وسيد لو سيد دخل الحرب انا هيحصل ايه؟ هروح معاه جديد. سيد بالظبط. فده كده المشهد على مين؟ على الديستال سيجمنت. لما زدت على الديستال سيجمنت فانا كده صلحت مين؟ طلعت من الغرائي وعطيني الوقت على هذا الوقت المهم تلبيه ست الثمان أسابيع. طب الأولانية دي فايدتها ايه؟ الأولانية دي كونتراكشن. ليه كونتراكشن؟ لو الأولانية دي مش موجودة، لو الأولانية دي مش موجودة لما اجي اشيب، لما اجي اشيب هيحصل ايه الوقت؟ لما اجي اشيب الوقت هيحصل ايه؟ هيجي كله معايا، هيجي كله معايا. زي لو تشيب سايد شديني من حق هيحصل ايه بتشديني؟ انا اللي حاجي ولا حتى ريني؟ قول لي حاجه اللي ما فيش حد عامل كاونتر ايه؟ لو حد عامل كاونتر باش على رقبتي، لو حد عامل كاونتر باش على رقبتي وسايب بيشد الحرب، مين اللي هيروح؟ كل حاجه معانا مين؟ ما عدا راسي بالظبط. فدي فكره ليه؟ دي فكره التوماس ايه؟ سبلين. دي بتعمل كاونتر باش عشان الواد كل ما يجي والواد يعني بندان من 5 ل 15 سنه هيطلع توماس سبلين دي لمده قد ايه؟ زمان من 6-8 اسابيع ودلوقتي بيعملوا له ايه؟ من 3-4 اسابيع هيقعد على توماس سبلين وبعد كده شهر يلبس حاجه اسمها مين بي سباينتا ودي اسمها اتراكشن بعد سكين اتراكشن وحاجه اسمها توماس ايه؟ سبلين. ده عليك الولد من 5-15 بعد كده انا عليك الولد اللي لسه موجود لا ممكن لسه موجود من 1-5 من عليك الولد زي 1-5 العالي جوان من 1-5 بنعمله برضه سكين فاكشن او مدلول من الليل من السكين بتاعه مدلول على الطريقه ديت دي اسمها جالو فاكشن. بعدين باي لاترال عشان كاونتر فاكشن انت بترفع ليه الدنيا عبد الرحمن عشان كاونتر فاكشن. يعني ايه كاونتر فاكشن؟ انا عايز فاكشن وكاونتر فاكشن دي بروكس من فين؟ انا عايز حاجه تشد الديستا لفوق وعايز تشد بروكسيما لتحت تحس بقى لفوق قد لتحت عشان الدنيا يفضلوا ايه؟ عشان الدنيا يفضلوا ايه يا عبد الرحمن؟ الامبوزيشن يعني لازم حاجه تشد لفوق فورورد وتحت تشد نفسه فورورد عشان الدنيا يفضلوا امبوزيشن. احنا بنطلع اوفر رايزنج بعد كده بنطلع بالرجلين اثنين بنطلع بالرجلين اثنين عشان تبقى شادة من تحت طويله. دي اعتراض اعمل كاونتر بريشن كويس بعد كده بنطلع بيك بوش عشان هو مقصود بالرجلين الاثنين وزي ما كنا بنضحك معاكم والكلام ده بجد والضحك يعني الولاد الصغير من 1-5 لما بيشاد ما بيشادش على توماس بيشاد بالطريقه دي. ليه الولاد ده بيشاد بالطريقه دي ما بيشادش بالطريقه توماس؟ عشان البامبرز اللي جابه في الصوره البامبرز لو الولاد من 1-5 اتشاد كده اعمل غلط غير البامبرز لما من 1-5 اتشاد كده عشان نعمل ايه؟ من غير الكونفرنس وغير الكونفرنس لو عاطين كونفرنس زي ما قلت لك ثلاث ايام هم عاطين كونفرنس بتاع الشهرين كلهم برضه الكونفرنس وفرت يعني غير الكونفرنس عندنا ودي غير سعيد من افضلتي او مره او مره دلوقتي اللي جنبه مع بعض الصوره قلنا الوقت ده نفس القصة هي تقريبا يعني يقول ده الوقت ممكن يقعد 4 أسابيع كاملة خلاص أو شهر بس 4 أسابيع عشان يجي عندهم بيبقى إيه؟ أسرع ممكن يقعد شهر. طيب ما علينا كده عليه ده الفشل في الشاب كده علينا فشل في الشاب الفشل بقى صمت وكنتلك أنا بعالج في الشاب فلازم تاخد بالك من الامتحان لو كانت فشل في الشاب قديما أنت بتتكلم عن صمت وكنتلك بتتكلم كده في الموضوع والمي شاب ده الموضوع الرئيسي والصوت هتكون ضعيف. الميت شافت اللي عنده ازاي؟ ثواني يا رامي عشان نخلص الموضوع نحس ده وطول قوي الميت خلاص مش مهم يقول الكبار مش مهم يقول يعني لما نزلت في امتحان النجوم نص العك ده كله مش مشكله الصف كان تلك بتعالج الميت برضه ما الصف كان تلك ده كانوا مين؟ انت كان تلك ده حتى كنا عاملين الصف كان تلك هو من اوعى لسه كابتن فالصف كان تلك بتعالج كده كده بتعالج دي اسمها ايه؟ بنعمل كيف تو والسوبر كومبايلر السوبر كومبايلر كان بنعمله اوبن دراكش والتانا فيكسيشن ببتدي انا سكرو دي ديفرنشال شيرت فيما دي مجاز يعني مين دين عندنا كمان من هذا البلد المعظمه؟ مين دين عندنا؟ لا البلد الصعوبية طبعا فورس. ممكن بقى الناس المجتمع فورس تحاول نفهم فورس مع بعض. ايه؟ ايه بقى هو يعني جزء فيت سكرو بيبقى عامل كده ليكو، واي حاجه ثانيه عباره عن ما تفيش من فيت سكرو. يعني لو بتعمل تدوق كده فبقى فيت سكرو بقى دايناميك هيت ايه؟ سكرو فيتين. لو بتعمل تدوق كده بقى معرفش اسمه كانريتد ايه يعني فاهم؟ لا ايه الفرق بين فيت سكرو واللي هي الانتروجي ميتد؟ لا انت لو كنت مبين انت تدوق كبير كانت فيت سكرو. Thank you. كوبليك فلازم المدرسه تصل كوبليك او دي تكون رسمه. Thank you. المجلس. طيب دي اول دومس. اول دومس اسمها ايه؟ external rotation. بعد كده دي الدومة بتاع الابدكشن وابدكشن. لسه محمول يا حمد التاني ابدكشن وابدكشن اللي اول دومة external rotation هتنخبط اساسا في الارض وفي ابدكشن وابدكشن. نلعب بمين؟ حابب نلعب بمين يبقى التاني عكسها. لعبوا ده ابدكشن وابدكشن. ابدكشن ابدكشن يعني ايه؟ بص ايه؟ لبعض بالظبط. كل واحد رجله بصت لبعض. لما بصت لبعض مين اللي خبط في الارض المره دي؟ الميديا مانز. بس الميديا مانز خبط ازاي؟ خبط الميديا مانز ازاي؟ رايح رايح خبط كده. دايركتلي دايركتلي. لو في ابدكشن دروها سبريت دي يبقى الميديا مانز هيكسر ايه؟ ترانسفيرس. لو في ابدكشن دروها لو في ابدكشن دروها رجله اذا خبطت في الارض كده اهو كده هنا الميديا مانز هيكسر مانو ترانسفيرس مش هيكسر اوبي هنا كده هيكسر ترانسفيرس. طيب وبعد كده الدومة هتبقى شيلد يعني هيحصل ترانسميشن للفورس. لما يحصل ترانسميشن للفورس ساعتها اللاترال مالس هو اللي هيكسر اوبليك. ساعتها اللاترال مالس هيكسر اوبليك. ارسم لنا ايه بقى؟ ارسم لنا محمد. يعني شايفين الصورة ديت؟ شايفين الصورة ديت؟ دي نفس الصورة بتاعت مين؟ بتاعت اكسترنال روتيشن وابدكشن. دي تمشي اكسترنال روتيشن وتمشي ايه بالظبط؟ ابدكشن. في الابدكشن انت خبطت في الارض فالخبط في الارض ميديا مانرس. فالبرس دي بيه يا ميديا مانرس ترانسفيرس عشان خبطت دايركتلي. السكند ديجري الميديا مانرس تبقى ترانسفيرس واللاترال مانرس نتيجه الشده نتيجه الشيلينج فورس هتتكسر اوبليك. والثيرد دي هتبقى ميديا ولاترال وستيريو ونفس الفكره. يعني ايه؟ يعني السكند ديجري ساكن دي ممكن يبقى ميديا وبدل اللاترال مانرز من مكان لاترال ليجمنت نفس اللعبه. ساكن دي ممكن يبقى ميديا مانرز مع لاترال ليجمنت بتاع الانكل. هما سائلين كل ليجمنت اللي بتتابعه يا ميديا لاترال ايه؟ ليجمنت بتاع الانكل. والميديا ليجمنت بتاع الانكل بيسموه ديلتويد. حتى لو في الورقه في ديلتويد ليجمنت ديلتويد ليجمنت ده لو الميديا ليجمنت بتاع الانكل. بس وعمرو عمل كده بقى. لو عندي ابدكشن ابدكشن ابدكشن رجلي باصت لفين؟ ابدكشن رجلي باصت لفين؟ لغيرك. من ابدكشن مين خبط في الارض؟ لا من ابدكشن لاترال مانز خبط في الارض. يبقى لاترال مانز اتكسر ازاي؟ ترانسفيرس. والسكند ديجري ايه اللي هيحصل؟ لاترال اتكسر ترانسفيرس والديك اتكسر وقت وبليك نتيجه الشيلد فورسز نتيجه الشيلد بتاع الفورسز. والسيرد ديجري ثلاثه اتكسروا. Compression. العين مع بيرفكت الكومبريشن كده. بيرفكت البريتك الكومبريشن دوت في الدرس الثلاثة نتيجة الامتحان اللي انت بتدخل في المواد الثلاثة البريتك الكومبريشن دوت بيعمل جوينت فراكشر. يعني ايه جوينت فراكشر؟ يعني الجوينت كله بينقع كل حتة بيحصل فراكشر في كذا حتة ولان الجوينت بيحصل فيه بيصرف ده اسمه جوينت فراكشر. لو العيان بيعمل جوينت كومبريشن هنا مفيش ميديا لاتر مانلس هنا في جوينت فراكشر انا هو ارتوميزيس مش عايز اكتر من كده ولا بيع مانتر فراكشر ولا بيع جوينت فراكشر ولا نينا وختاماً نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيراً كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.